بما يذكر بعض يذكره بعض المفسرين من قصص. لا شك أن من أفضل هذه الكتب تفسير ابن كثير، ومع هذا قد يرد بعض الأحاديث التي ليست بالمكانة المطلوبة، فما كان في الصحاح فعلى العين والرأس، وما كان في سواه فتأكد إن كنت من أهل الفن، وإلا فاقرأ وثق بما في الصحيحين وأحسن الظن بما سواها دون أن تعمل إلا بما تيقنت صحته، والله المستعان. شكر الله لكم. هذه رسالة من أحد الإخوة المستمعين ضمنها جملة من الأسئلة، يقول في أحدها: إذا نسي المصلي هل سجد مرة واحدة أم سجد مرتين؟ فماذا يفعل؟ وكذلك إذا نسي هل ركع ركعة أم لا؟ فماذا يفعل؟ أثابكم الله. أخشى أن يكون هذا السائل ممن أصيب بالوسوسة، فإن كان مصابا بالوسوسة فينبغي أن لا يلتفت إلى هذه الخواطر، لأنه إن التفت إليها أفسدت عليه عبادته. أما إذا كانت تعرض للمرء مثل هذه الحوادث فهذا سهو يبني على اليقين. إذا عرض له عارض نادر هل سجد مرة أو مرتين فليبني على اليقين يعتبرها مرة. إذا أراد أن يجلس للتشهد الأول شك هل صلى ركعة أم ركعتين، يبني على أنها ركعة واحدة ويأتي بأخرى ويتشهد، وقبل السلام يسجد للسهو. أما من ابتلي في كل صلاة لا يدري أقرأ الفاتحة أم لا، لا يدري أركع أم لا، لا يدري أسجد مرة أو مرتين ونحو ذلك، فليستعن بالله جل وعلا وليركب مطية العزم، وليحرص على عدم الالتفات إلى هذه الخواطر، لأنها إرباك للعبد وإفساد لعبادته، وبالتالي تنفره هذه الأمور من هذه العبادة. فنسأل الله أن يشفي الجميع من كل داء. اللهم آمين. شكر الله لكم. يقول: ما حكم إذا أحدث الإمام أثناء الصلاة ولم يقطع الصلاة بل استمر فيها، وما حكم صلاة المأمومين معه جزاكم الله خيرا؟ الإمام إذا استمر يقود الناس في هذه العبادة مع فساد طهارته آثم، وأما صلاته فلا شك لا أحد يقول بصحتها، أما المصلون الذين خلفه فصلاتهم صحيحة ولو أمهم على غير طهر، لكنه يأثم بهذا العمل، وكان الواجب عليه حالما بطلت طهارته أن ينصرف ويستنيب أقرب من يصلي خلفه ليتم بالناس بقية الصلاة. شكر الله لكم. يقول: حديث يقلقني كثيرا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها الرجل ثم نسيها، هل هذا الحديث صحيح أثابكم الله؟ يقصد صلى الله عليه وسلم بذلك أن يتغافل المرء عنها ولا يهتم بها، وأما أن ينسى وبوده ألا ينسى، أن تتفلت منه الآيات ويود ألا تتفلت، فليس ذلك بمقصود. شكر الله لكم. يقول أيضا: عندما يدعو المسلم يبدأ بالثناء على الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا يقول عندما يثني على الله وهو في الدعاء؟ وهل هناك دعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ الثناء على الله جل وعلا وذكره هذا يسمى بدعاء العبادة، ودعاء المسألة الطلب، فإنك إذا قلت: اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت الغني الحميد الغفور الرحيم الواهب الرازق، فإنما تسأل الله من مقتضى هذه الأسماء والصفات. وإذا قلت: اللهم أعطني وارزقني، فهذا دعاء المسألة وهو أضعف من دعاء العبادة، دعاء العبادة أكمل. بل في لسان العرب أن الثناء على المرء مستلزم للطلب، ولذلك يقول أمية بن أبي الصلت لعبد الله بن جدعان: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك، إن شيمتك الحياء،

وفي سوء وبلاء ما تنقلت وتسكعت في الأسواق وترددت بين المتاجر والمعارض وتعرضت لنظرات الذئاب وعرضتهم أيضا لبلاء وشر وفتنة، وقد قال أصدق البشر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. والله المستعان. الله المستعان. أثابكم الله. تقول أيضا: أيهما أفضل، أن يعفو الإنسان عن من ظلمه في الدنيا ولا ينتقم منه ولا يحقد عليه ولكن ينتظر الأجر في الآخرة، أم أن يعفو عنه في الدنيا والآخرة؟ أثابكم الله. الذي لا يريد أن يعفو عنه في الآخرة ما عفا، إذا أراد أن يأخذ من حسناته في الآخرة فهو ما عفا، وقد يكون عفوه عفوا ملجأ، كما يقول أبو الطيب المتنبي: كل حلم أتى بغير اقتدار. إنما العفو الصحيح الذي أثنى الله على فاعله: وأن تعفو أقرب للتقوى، والله يحب العافين. فالعفو الصحيح هو أن تبيح المرأة من مغبات ما وصلك من ذنب منه وجرم، وترجو أن يعوضك الله جل وعلا خيرا مما عنده من أعمال، تحسن إليه بإبقاء حسناته له، وتستقضي من الغني الكريم ذي الطول العظيم الذي لا يخيب سائله ولا يضيع العرف عنده. أيضا تقول: ما حكم تغطية الوجه في الحج بالنسبة للمرأة، وما حكم لبس القفازات إذا كان في اليدين نقوش الحناء أو أن اليدين يبدو فيهما الجمال؟ أرجو إرشادي حول هذا الموضوع وتوجيهي إلى بعض الكتب النافعة في الحج، جزاكم الله خيرا. الواجب على المرأة المسلمة أن تستر محاسنها عن الرجال، مفاتنها، ومن أبرز المفاتن وأشدها تأثيرا في النفوس وإغراء بالنظرات الوجه وما فيه من أسالة وصفاء وحسن وجمال. وإذا نظر الإنسان إلى غزل المتغزلين وجدهم إنما يصبون غالب غزلهم على الوجه وما فيه، وبالتالي فستر المرأة لوجهها من الأمور الهامة في الشريعة. المحرمة لا تنتقب، لا تلبس النقاب ومثله البرقع، ولا تلبس القفازين، لكن لا تمنع من أن ترخي طرف جلبابها على يديها وتضفي حاشية عباءتها على يديها. لا شك أن الكف الطري مؤثر بنظرات الرجال، وإذا نظر الإنسان إلى أقوال الشعراء وما يقوله قائلهم: ولم يتطربني بنان مخضب، علم أثر الخضاب ونقوشه في نفوس الرجال، ولا سيما إذا كان الكف نديا من النعمة. ترسل المرأة خمارها على وجهها ولو مس الخمار الوجه أمام الرجال، وإذا كانت مع نساء أو مع محارم أو في جو خلى لا أحد معها كشفت وجهها. تسأل أيضا عن بعض الكتب فضيلة الشيخ التي ترشدها في الحج، جزاكم الله خيرا. يبدو أنها ليست من العارفين بكلام أهل العلم، ولذلك أنا أنصحها بقراءة المنسك المختصر، ومن أفضل المناسك المختصرة، بل إذا قلت أنه أفضلها من حيث الحجم منسك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز التحقيق والإيضاح، فهو كتاب مختصر ومفيد، وجاء بأمهات مسائل الحج الهامة التي لا ينبغي للإنسان أن يغفل عنها. أما طالب العلم فسيجد مجالا واسعا وجوا فسيحا من أحاديث نبي الهدى صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم وأثار الصحابة والتابعين، والعلم فسيحنا. أثابكم الله. تقول: إذا طهرت المرأة قبل صلاة المغرب بلحظات، فماذا عليها أن تقضي من الصلوات؟ وكذلك إذا طهرت قبل صلاة الفجر بلحظات، فماذا عليها أن تقضي؟ أثابكم الله. إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فالواجب عليها قضاء صلاة العصر. إذا انقطع الدم قبل الغروب فالواجب عليها قضاء صلاة العصر. إن أرادت أن تقضي الظهر معها فمحل خلاف بين أهل العلم. وكذلك الفجر، إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت صلاة العشاء، وإن طهرت مع طلوع الفجر فلا تصلي سوى صلاة الفجر. أحسن الله إليكم. تقول أيضا: ما هي أوقات الصلوات الخمس، وما معنى كلمة الزوال التي أقرأها كثيرا، وكيف أعرف نهاية وقت الصلاة هذه الأيام جزاكم الله خيرا؟ في هذه الأيام سهل الأمر وقامت على الناس الحجة بالأوراق التي تطبع في التقاويم وتوقيت الصلوات ابتداء وانتهاء. فإن صلاة الظهر تبدأ عند زوال الشمس. ومعنى زوال الشمس، الشمس عند طلوعها تطلع آخذة بالارتفاع حتى توصل حدا تبدأ معه بالنزول. عندما تبدأ في النزول ذاك وقت الزوال، يعرف بالنظر إلى الظل. إذا نظرت إلى ظل، نصبت عودا عصا، فأنت تنظر إلى هذا الظل ينقص، فإذا وقف عن النقص ثم بدأ بالزيادة فذاك وقت الزوال، يدخل فيه وقت الظهر. وقت العصر إذا بلغ ظل الشاخص مثله تماما بعد فيء الزوال، ثم يدخل وقت الاختيار للعصر إلى أن يبلغ الظل مثليه، ثم يأتي الوقت الذي ليس بالأفضل. وأما حصول الأداء فمن دخول وقت الظهر إلى وقت الخروج، هذا وقت للظهر، ومن دخول وقت العصر إلى أن تصفر الشمس هذا هو وقت الاختيار، ثم من بعد اصفرارها إلى الغروب ذا وقت الاضطرار، وغروب الشمس إذا اختفت في الأفق غاربة دخل وقت المغرب، ويدخل وقت العشاء إذا اختفت الصفرة والحمرة المسماة بالشفق دخل وقت العشاء، ووقت العشاء إلى منتصف الليل كله وقت، فالنصف الأخير وقت اضطرار. هذا مجمل. ووقت الفجر من طلوع الفجر، من ظهور النور الممتد على الأفق على الأرض، من يمين مستقبل المشرق ويساره. هذا إذا تبين هذا النور منشقا كأنك تشق ستارا عما وراءه ذاك طلوع الفجر، وبه يدخل وقت صلاة الفجر إلى وقت طلوع الشمس. هذا باختصار. وأفضل كل وقت أوله إلا ما جاء عن الشارع التفضيل في غير أوله، كالعشاء لمن يصلون جماعة متفقين فصلاتهم بعد مضي ثلث الليل الأول أفضل من صلاتهم في أول الوقت. أما مع الناس في المدن فأداء الصلوات في أوقاتها الأولى هو الأفضل، والله المستعان. الله المستعان. وأما في وقت الحر فالإبراد بصلاة الظهر أي تأخيرها عن أول الوقت أفضل. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. من المستمعة فاطمة ميم من دومة الجندل تعرض قضية حصلت لها عندما كان عمرها 14 عاما. تقول: ذهبت في رمضان لأداء العمرة، وعندما نزلنا في مطار جدة أتاني دم الحيض نزل معي فلم أبالي، وقمت بالوضوء للصلاة وطفت وسعيت مع أهلي مستحية وأنا لم أكن طاهرة، وكنت أعلم أنه لا يجوز للحائض دخول المسجد الحرام، غير أن الأمر عرض مني هكذا. أرجو من فضيلتكم التوجيه، ماذا أعمل أثابكم الله؟ دومة الجندل بضم الدال هي معروفة بهذا الاسم من الجاهلية، وفعلك أيتها السائلة لا شك أنه محظور، لكن لا يقال بطلت العمرة، وهذا هو الصحيح من كلام أهل العلم. والذي عليك ذبح ذبيحة لفقراء مكة بنفسك أو تقيمين من ينوب عنك بذلك لتفرق على الفقراء جبرا لما حصل في نسكك من نقص بطواف بالبيت للنسك على غير طهارة، وهذا هو إن شاء الله صحيح من كلام أهل العلم. شكر الله لكم. تقول أيضا: يوجد في مدرستنا غرفة ونصلي فيها جميع الأوقات، بل تقول تصلي فيها جميع الطالبات أثناء وقت صلاة الظهر، فهل يحق لنا أن نسميها مسجد؟ وهل نصلي فيها تحية للمسجد؟ وهل نقوم فيها بحقوق المسجد كعدم ذكر الدنيا وذكر دعاء الدخول وغير ذلك؟ شكر الله لكم. إذا اتخذتموها مصلا باستمرار فهي مسجدكم في هذا المكان، والنوافل فيها مشروعة، فإن للظهر ولو في غير المسجد راتبة ركعتان قبل الصلاة وركعتان بعده، أو 4 ركعات قبل الظهر وركعتان بعده، كما أنه يشرع بعد كل أذان أن تصلى ركعتان. للحديث الصحيح بين كل أذانين صلاة، والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة، وأما ترك الدنيا ففي مثل هذا المصلى فعدم اشتغال بالدنيا أثناء انتظار الصلاة أمر مشروع، وأما في غير ذلك فلا حرج. شكر الله لكم. تقول أيضا: نحتاج أحيانا إلى لمس المصحف والقراءة منه، وقد تكون الواحدة منا عليها دم الحيض، ولكن نظرا لظروف الدراسة فماذا نفعل؟ الصحيح من كلام أهل العلم أنه يجوز للمرأة الحائض والنفساء أن تقرأ القرآن وأن تمس المصحف إذا احتاجت إلى ذلك كطالبة أو معلمة أو خائفة لنسيان ما تحفظه، لا حرج إن شاء الله أن تقرأ من غير طهارة، لأن النفساء والحائض لا يرتفع حدثهن بماء. أثابكم الله. هذا المستمع أحمد محمد علي، مصري الجنسية، يقول: أنا شاب أبلغ من العمر 30 عاما ولم أتزوج، ولكن أهلي يريدون مني أن أتزوج من فتاة يوجد بيني وبينها صلة قرابة وهي طيبة وتصلي، غير أن المشكلة أن والدها لا يصلي ولا يؤدي أي وقت من أوقات الصلاة، هل يصح لي الزواج من هذه الفتاة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ما دام أنها مصلية رغم ما عليه أبوها مما وصفت فلا محذور في زواجك منها، بل قد يكون زواجك بها ما دمت مهتما بأمر الصلاة إنقاذا لها من الحرج الذي قد تكون عائشة فيه في بيت رب البيت لا يبالي بالصلاة، فلا حرج عليك إن شاء الله. شكر الله لكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. إخوتنا المستمعين الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجلس القضاء الأعلى. شكرا لا شكرا لكم. هذه تحية من الزميل فهد بن محمد العثمان من الهندسة الإذاعية. لنا بكم لقاء بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.